بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومعنى حصر جديد في إثبات كلام بالله تبارك وتعالى. والكلام لله سبحانه وتعالى صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فلم ينكره إلا المبتدعة. فمن أنكر الكلام انجر إلى إنكار وجحود الكتب المنزلة، وانجر كذلك إلى جحود وإنكار بقية الصفات. وكلام الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت يسمع يليق به، لا يشبه كلام المخلوق، لكن الفلاسفة خالفوا بها وقالوا لا يكلم ولا يتكلم. والله سبحانه وتعالى قال وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل فأجيروا حتى اسمع كلام الله، وقال عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. ومن هذا المنوال أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا جاءت المعتزلة بعد أن أخذت هذه البدعة عن الجهم بن صفوان فأنكروا كلام الله، وأخذها الجهم عن جعد بن درهم عندما قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، واستحل الأمر في زمان بن عباس، وامتحن العلم بسبب هذا، وكان الذي تولى كبر هذه المسألة أحمد بن أبي جعفر وشيخه بشر المجلس. وقد دعا بعض الأئمة على أحمد بن أبي جعفر أن يحبسه الله بزيد بسبب هذا الفتن، دعوة مظلوم لا يكون بينها وبين الله حجاب. فابتلاه الله بالفعل شنف نصف الفعل يحبس في بيته لا يخرج، الشق منه لو وقف عليه الضباب كأنه الجبال، والشق الثاني من جسده لو قرض بالبطاريق لا يشعر. نعم جزاء الوفاق دعوة المظلوم لا ترد ولو بعد حين، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تجد. دخل احد كبار البرامج السجن ومعه ولده، وكان البرامج دوله في زمن بني العباس، هم الوزارة فيهم، وقبل بالقلوب، فكان يحدث ولده أنه ما جاء بهم إلى هذا الموضع إلا بسبب دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. نعم، أحمد بن أبي جهل تولى كبر هذه المسألة حتى امتحن الأئمة على رسول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. جلد أحمد، وأحمد دخل السجن، وبعدين متخوف شيعي طبيعة البشر. فكان واحد اسمه أبو العيار، أبو العيار دخل في مسألة جنائية سرقة وما إلى ذلك، والإمام أحمد دخل من أجل علم السنة. فقام أبو العيار يعظ الإمام أحمد، يقول أثبت أنت إمام أهل السنة والجماعة، لو نكلت وحيد الناس وراك يضلوا كل الحق أثبت عليه. شو الرجل اللي جاي منه؟ الله سبحانه وتعالى له الحكمة في البلد. نعم، فكان أحمد يقول له إني أحمله عن الصوت، أنا لا يهمني شيء إلا الصوت الضرب. قال لا يهمه، إنما هي الضربة الأولى ولا تشعر بعدها بشيء، الضربة الأولى بس. ها شوفوا ازاي الله أرسل لأحمد من يثبت. نعم يا اخوان، فرحمة الله على الإمام أحمد، وخاب وخسر من تولوا كبرى تلك الفتنة العظيمة. فجاءت المعتزلة انكرت كلام الله وقالت هو بائن منه منفصل عنه، وبالتالي القرآن مخلوق. واحنا الليلة مش هنتناول مسألة فتنة القرآن ومعنى القرآن، إنما نحن سنتناول مسألة صفة الكلام. فلم يزل الله سميعا، لم يزل عليما، لم يزل بصيرا، لم يزل حيا، لم يزل متكلما. معنى يا اخوان، إذا الكلام طارة يكون صفة ذاتية كالسمع والبصر والعلم والحياة والفطر والمشيئة والإرادة وما إلى ذلك، وترى يكون صفة فعلية. نأخذها من إيه؟ ولما جاء موسى للميقاتنا وكلمه إيه ربه، متى وقع هذا الكلام الفعلي؟ بعد مجيء موسى للميقات. فما فيش واحد يفهم بقى، لا زال ربنا في الأزل يقول يا موسى يا موسى يا موسى اخلع عليك. لا، فهذا لما جاء للميقات معنا أو جاء ليأخذ جدوى من النار فكلمه رب. عن إخوان، فالكلام صفة ذاتية باعتبار، والكلام صفة فعلية باعتبار، ولا تعارض بين هذا ولا. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر مجموعة من الآيات جميلة جدا في هذا الفصل، لكن هناك طائفة جعلت كلام الله لا يتجاوز ذاته، ما يخرجش، حكموا على الله بالعقول، في نعم، باستحسان، وكانهم جعلوا الله تعالى الله عنده، جثة هميلة يشرحون زي ما يجب، قالوا لا يسمع، لا يبصر، لا يفعل، لا يفعل، ما بتعبدوا من؟ تعبدوا من لا يسمع ولا يبصر؟ سبحان الله، تعبدون من لا يتكلم؟ من هو عاجز؟ من هو أخلص؟ أنا أصام؟ نعم، ولذلك استدلوا بالبيت، قالوا أصلا الكلام الذي يعني يحسن أن ينسب لله هو الكلام النفساني بس، إنما كلام بحرف وصوت ويسمع لا. استدلوا أول شيء بالقرآن، قالوا الله سبحانه وتعالى قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ده كلام نفسي الله اللي أخبر عنه، أما الكلام إذا أطلق فالمراد هو حرف وصوت ويسمع ويدرك من أسمع، ومنه نداء ومنه نجاء. نداء بصوت مخفي، نجاء صوت مخفي. واستدل أيضا بكلام للأخطر النصران، إن الكلام لفي الفؤاد وإن جعل اللسان على الفؤاد دليل. والعلماء قالوا ائتونا بديوان الأخطر النصراني فلا يزيدون في هذه الأبيات المنحولة حتى على الأخطر النصراني، ما صواب البيت؟ إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. أنا وابن تيمية شن عليه فالقبح لمن نبذ القرآن ورأه وإذا استدل يكون قال الأخطر. تركوا الكتاب والسنة وإجماع الأمة وراحوا لكلام الأخطر النصراني يستدلون به في نفي كلام الله الحقيقي الذي هو بحرف وصوت ويسمع منه نداء ونجاء، وضرب بهذا كل عرض الحال. أهل السنة الجماعة لهم بالمرصاد، وقفوا لهم لأن هذه أصول لا يجوز التسامح فيها ولا التساهل فيها أبدا. فكانت الثورات والجولات هؤلاء أبرز ناس الفلاسفة، هذا راح قلنا لم يثبتوا الله أنه يتكلم ويكلم. طب والقرآن اللي بين أيدينا دي منين جاء؟ قالوا لا، ده في حاجة اسمها العقل الفيار. العقل الفيار معناه يرسل هذا العقل الفيار. أقرأ لكم كلام ابن العز يقول رحمه الله انكروا حقيقة التكليف الفلاسفة. يقول قالوا لا يصفون الله بالكلام، فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم أيضا فاض به العقل والخيال. شيء خيال، كل ده كلام خيال على قلب بشر ذاك النفس الطاهر متميز عن غيره بثلاث خصائص. شوفوا بقى عشان يقنعوا الناس يجيبوا أي فلسفة. واحد قوة الإدراك وسرعة، قوة الإدراك وسرعة. الثاني قوة النفس، حمل عنده رأب جأشة رابط. الثالث قوة التخييل، يخيل بها القوى العقلية يعني يصنع أشياء من الخيال. قال في أشكال حسية، والأشكال الحسية عندهم إيه؟ هم الملائكة معنا. وقالوا الملائكة عبارة عن قوة عقلية، قوة خيرية كامنة بالناس لكن ما لها حقيقة. وأيضا عندهم الإيمان باليوم الآخر ما لها حقيقة فلسفة، ولذلك كفرهم بالدماء بعدة أمور، منها أنهم قالوا العالم قديم لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ينفون أولية لا عز وجل، ومنها إنكارهم للبعث والحساب، ومنها زعمهم أن الأنبياء يخيلون على الناس يخوفونهم مجرد تخويف ما له حقيقة. وخصائب جمة وقع فيها الفلاسفة عافانا الله وإياكم. فقال ابن العز هذا إيمان هذه الطائفة الدليلة الحقيقة. نعم إي والله. إذا معنى الفلاسفة معنى المعتزلة ومعنى الأشاعرة الذين قالوا بكلام الناس. وفي بقى أيضا من الطوام العظيمة الخطيرة كلام أهل الحلول والامتحان الذين قالوا كل كلام وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفره ونظامه. طائفة قالت ما فيش كلام، أنت تماما عن الكلام سبحان الله. وطائفة قالوا كل كلام في الوجود هو كلامه على الطرفين نقيض. لكن أهل الحق قالوا الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. إن أراد يتكلم بالتوراة تكلم، إن أراد يتكلم بالإنجيل تكلم، إن أراد أن يتكلم بالعربية كما القرآن بما شاء فيه شاء سبحان الله. وابن القيم رحمه الله يقول في النونية كلاما جميلا، والله قد نادى الكريم وقبله. الكريم من هو؟ موسى عليه السلام. الكريم الكريم عليه السلام احد اولي العزم من الرسل ارسله الله الى بني اسرائيل، ولو كان حيا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام لاتبعه. قال سمع النداء، اقرا ثاني، والله قد نادى كريما وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان آدم وزوجته حواء. معنى دليل على تسمية حواء؟ ها؟ معنى الدليل ولا هو الإسرائيليات؟ ها؟ الصحيحين يا إخوان، الصحيح من حديث أبي هريرة: ولولا حواء ما عصت امرأة. طيب، قال: والله قد نادى الكريم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان، وأتى النداء في تسع آيات له وصفا. فراجعها من القرآن. يجي بقى المعتزلة يقول لك ما فيش كلام، ما فيش نداء، ما فيش. طب عليها نقول القرآن. قال: أيصح في عقل ونقل النداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ ويصح يكون نداء ومحدش يسمعه، سبحان الله. أم أجمع العلماء والعقلاء منه، يعني بل أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان، إن النداء الصوت الرفيع والضوء هو النجاة، وكلاهما ضدان. وكل هذا مندرج تحت صفة الكلام. قال أبيات أيضا جميلة في التشنيع على جانب ابن صفوان وأتباعه الذين أنكروا كلام الله. قال: وكذلك قالوا ما له من خلقه أحد يكون خليله النفسان. ما اتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، القرآن اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله عز وجل محمدا خليلا، خصها بين بالخلة دون الأنبياء جميعا، الخليل عليه السلام إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وخليله المحتاج عنده موفق ذا الوصف يدخل عابد الأوثان، فالكل مفتقر إليه لذاته في إسر قبضته ذليل عالي، ولأجل ذا ضحى بجعد خالق قصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني. نفذي ونفذ. طب لما ينفي الكلام إذا هينفي القرآن، هينفي الكتب المنزلة. قال: شكر الضحية كل صاحب سنة لله ضرك من أخي قرباني. والمسألة موسعة في كتب العطاء، وبلغ في تقريرها وبيانها أهل العلم، وضحضوا شبهات القوم. هذه أدلة جميلة ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل، أقرأ عليكم. قوله من ذلك: ومن أصدق من الله حديثا. إذن لله حديث، لكن هو أصدق الحديث. نعم، الآن من هي مقومات قبول الخبر والحديث؟ أول شيء يا إخوة الصدق والعلم والبيان وحسن المقصد. الآن الله سبحانه وتعالى أصدق حديثا، إذا نقبل كلامه بالتسليم، الإدعان، الانقياد، التصديق، لا تشكك، لأن الله أصدق من يتحدى. ومن أصدق من الله حديثا. طيب، هذا الصدق اللي ضده إيه بقى؟ جميل. الثاني العلم اللي ضده ايه؟ الله سبحانه وتعالى هو العليم الخبير. عندما يكلمك بشيء فاعلم انه العليم الخبير. لا يكلمك واحد يجهل ويعلم، لا، او واحد يتخبط في العلم، لا، او واحد نصف عالم، لا، هو يفسد الدنيا ثلاثة، ها، نصف فقيه ده واحد، ونصف نصف نحوي، ونصف طبيب. الأول يفسد الأديان، ونصف نحوي يفسد اللسان. هيرفع لك إيه؟ المنصوب ينصب لك المرفوع، ويتوكل على الله، ويمشي يخبط على الناس، ويخبط عليهم، ويقرأ القرآن غلط، ويقرأ الحديث غلط. والثالث بقى نصف طبيب هيعمل ايه؟ هيفسد الأبدان، تنتشر الأمراض. بعض الناس، أنا أعرف بعض الأطباء، نصف طبيب ربع عشر كده، واحد عامل عملية الواحد ونسى المقص البشري خيط عليه المقص البشري، وواحد تاني نسى الفوط وخيط عليه فانبالت بقى في الأشعة، واحد تاني قال أنا هعمل لكم إن شاء الله مسامير وشرايح من الظهر هذا الرجل، واخد منهم مبلغ على في مسامير في شرايح، وجاءوا بعد ثلاث شهور عملوا أشعة عمل حصل مفيش مسامير ولا شرايح، ما كان بيعمل ده هذه المصايب. يقول لك نصف ايه؟ نصف فطين يفسد الانسان، نصف نحو يفسد الانسان، نصف طبيب يفسد الانسان، فما احوجنا للفطين التام الكامل، ما احوجنا للنحوي، ما احوجنا للطبيب العالم الخبير الثقه الامين، تصلح الناس تصلح الامه. الان مكونات قبول خبر قلنا الصدق واحد، طب الثاني تمام العلم، الثالث حسن المقصد. نعم يريد الله ليبين لك، شوف بيبين لك الله قصده لما بيبين لك الاحكام، هذا القدس تشخيصه، فمقومات قبول الخبر كلها توفرت في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيح الثالث. قال: ومن أصدق من الله حديث؟ ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. هو أثبت لله، أثبت نفسه سبحانه وتعالى الحديث على الوعي، وأثبت نفسه القيل والقول. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، قال أثبت لنفسه القول، وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والكلام إذا أطلق المراد به الكلام الحقيقي الذي هو بحرف وصوت يسمع ويدرك بالأسماع، منه نداء ومنه نجاء، ولا يصرف أبدا إلى الكلام المعنوي إلا بدليل وفر. وإذا أراد الله عز وجل ذكر الكلام المعنوي أو النفسي ذكره مقيدا كما في الآية، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. فالأصل أن الكلام المطلق الكلام الحقيقي الذي هو بحرف وصوت يضاف إلى قائله والمتكلم به، من هذا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلم الله موسى تكليما، هل قال وكلم الله موسى فقط ولا بل تكليما ليسد الباب على ايه؟ المعتزلة. مشى كبير المعتزلة الى احد كبار القراء في زمانه فقال لهم: ما رأيكم لو قرأنا قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما على نص لفظ الجلالة، فيكون الله هو المكلم لا المتكلم. فقال له: لو سلمنا لك هذا، اين ناتي من قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هتروح منها فين بقى؟ ما تعرفش الحلم، لان ما تعرفش حلمه الكلام ابدا، لا تحط شكل هنا ولا ضبط هنا ولا ابدا، ما تعرفش تنخلص منه. فسكت، ملوش مجال، مفيش مفر من انه يسلم. لكن اول هذا المخصوص قالوا: اه كلمه، اي جرحه بمخالب الحكمه، لا اله الا الله، من باب ايه؟ كلم يكلم كلم الجرح. هذا كلام باطل، كلام باطل على اخوان. المعتزله هؤلاء يقول احنا الاذكياء، مفيش حد اذكى مننا ابدا، وهم اهل الغباء والعياذ بالله. لا للفلاسفه كسروا ولا للاسلام نصر. لهم قالوا احنا ايش هنفهم الفلاسفه، فما مرت ايام الا وتاثروا بالفلاسفه، اتعلموا الفلسفه عشان يردوا بها عن الفلاسفه، فراحوا ايش تاثروا بالفلاسفه بعد ايام قليله وقالوا احنا اذكى الناس. قال شيخ الاسلام: لا للفلاسفه كسروا ولا للاسلام نصر، اوتوا فهوما اوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، اوتوا ايه علوما، معهم علم كثير من علم الفلاسفه، واصول فقه ومشاكل طويله عريضه، لكن ايه لم يؤتوا فهوما. ولذلك العلماء يقول لك فلان ده عقله اكبر من علمه، هذه مدح، وفلان ثاني علمه اكبر من عقله، هذه قدح، فلان ايه عقله اكبر من علمه. زي ما بقول لكم ضغط كهرباء 11000 فولت صعب، لكن مفيش حكمة تعمله ازاي؟ لو تقرب منه اي واحد يقرب من 11000 صعب. طب وكهرب 220 بتستفيد منه، بتحطه في الثلاجة، بتحطه في الغسالة، في المروحة، في يمين شمال، ينفع. يقول لك فلان عقله ايه؟ اكبر من المدح، وفلان علمه اكبر من عقله قدح. عرفتم يا اخوان؟ مش معنى هذا انهم بيزهدوا في العلم والاستكثار من العلم والمعرفه، لا، لكن يقول عنده علم وعنده حكمه، عنده علم وعنده عقل، عنده علم وعنده فطنه، عنده علم وعنده حكم، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم والائمه الكبار على اخوان، عندهم علوم لكن عندهم عقول وحكمه وفهوم. اوتوا ايه علوما ولم يؤتوا فهوما، اوتوا ذكاء ولم يؤت زكاء. قلت ذكاء ما ذكاء معناه، لكن فين التزكيه؟ فين الطهاره؟ فين الاتباع؟ ما هؤلاء المعتزله. نسال الله العافيه. قال وكلم الله موسى تكليما، اكد الفعل بالمصدر. والبلاغيون واهل اللسان يقولون اذا اكد الفعل بالمصدر فهو حقيقي لا مجاز، مع اننا لا نقول بالمجاز، هذا هو القول الغالب. قال منهم من كلم الله. شوف طيب ركز صدق كلام. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الايمن، نادى موسى عليه السلام وقربناه نجيا، فيها نداء وفيها نجاة. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، نادى نداء بحرب وصوت. إذا كان ليس بحرب ولا صوت إذا من فائدة منه؟ وكيف يفهم موسى التكليف والبعثة والإرسال؟ كيف؟ لا تتهم. قال لأن إنكار الكلام إنكار للكتب، إنكار للنبوات، إنكار للتكليف، إنكار للأوامر والنواهي، إنكار للحلال والحرام. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الشيد، وناداهما ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله كلا تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يهدي يقص على بني إسرائيل. القصص يكون في النطق والكلام وهو الوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها إثبات صفة الكلام لله عز وجل على الوجه الحقيقي الذي يليق بالله بحق وصوت، يسمع منه نداء ومنه نجاء إلى غير ذلك. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتصر على طائفة كافية من هذه الآيات، وإلا هذا الباب أدلته كثيرة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يلي هذا الفصل فصل جميل متعلق به، وأحسن شيخ الإسلام حيث جاء به بعده من ناحية الترتيب، وهو في بيان أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. بإذن الله نؤخر هذا إلى وقت ولقاء آخر، أكتفي بهذا القدر وأعتذر عن أسئلة فإني مرهق، وإلى صلينا إن شاء الله ونصلي الراشدين، ويسر الله سبحانه وتعالى وقت آخر بإذن الله للإجابة على الأسئلة.